كتاب الله وسنن التي أتت على رسول الله تنجو وتربح. أقول غير مخلوق كلام مالكنا لذلك دان الأتقياء والصالح. ولا تقل القرآن خلقا خلقته. الأولى ولا تكو في القرآن ردك وسيم هذا الأعمدة الحلقة هذا إن شاء الله. ولا تكن في القرآن بالوقت قائلا كما قال أتباع لجهم وأرجح. وقل غير مخلوق كلام ملكنا. ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللغض يوضح. أحسنت فرحات ما سمعت سمع هنا فرحات إن شاء الله مشتهي كيف تفضل أخي. هنا فرحات من طلبة العلم وعنده مسجد ومتولي الخطابة في مدينة نونسي أتى من نونسي من مكان بعيد ما شاء الله. تفضل يا فرحات جزاك الله. ثالث وين عبد الله؟ أين عبد الله؟ يلا عبد الله. عبد الله نعرف به ونفخر به، فهو رجل فرنسي الأصل، وقد قدم إلى هذه الدورة من مدينة كليرمونفيرون وهو يحفظ كتاب الله كاملا. اللهم لك الحمد، والموفق من وفقه الله، لأنه رجل فيما علمنا وهو حريص على الحضور في الجمعات وكذلك المحاضرات ومتابعة الدروس المسجلة من كذا سنة، ما عرفنا عليه للخير إن شاء الله ولن نزكيها لله. لم يشغل نفسه بالقيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة الماء، بل شغل نفسه بالمهم حتى فتح الله عليه. فهذه رسالة لكل شباب العرب. يلا تفضل يا عبد الله. الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. إذن تقدم وصية الناظم وأمره بالتمسك بالسنن التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. طيب، إذن ذكر مصدرين من مصادر التشريع رحمة الله عليه، وكما أن المنظومة مختصرة فإنه اقتصر على هذا فقط، وإلا فإن مصادر التشريع أكثر من الكتاب والسنة، صحيح أم لا؟ فعندنا مصدر ثالث ألا وهو الإجماع، إجماع هذه الأمة، وهو اتفاق مجتهديها على حكم شرعي بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإجماع حجة قاطعة كما هو معروف لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة. وقد قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فدل ذلك على أن النزاع إذا لم يكن موجودا وأنه إذا وقع الاتفاق اكتفينا به. والإجماع تكلم عنه علماء الأصول في بابه، فجعلوا بابا سمى باب الإجماع وعرفوا به وذكروا شروطه وذكروا أنواعه. هناك إجماع قطعي وإجماع ظني وإجماع سكوتي وإجماع أهل المدينة. نعم في كلام يطول لا نريد أن نفرع فيه أكثر من هذا، المهم أن الإجماع حجة بلا شك. فإذا أجمعت الأمة على شيء فإنه لا يسوغ ولا يجوز لأحد أن يخرج عن إجماع المسلمين، وإن كان بعض الناس قد جعله منضبطا في عهد القرون الثلاثة المفضلة، كما هو رأي لشيخ الإسلام ابن تيمية في آخر العقيدة الوسطية، قال والإجماع المنضبط هو ما كان على عهد القرون الثلاثة المفضلة، فإن بعدهم قد كثر الخلاف. بعدهم إيش؟ قد كثر الخلاف. هناك أيضا مصدر رابع وهو القياس الجلي الواضح، وهو إلحاق الفرع أو إلحاق فرع بأصل في علة جامعة بينهما. فإذا توفرت شروط القياس وهو ما يسمى بقياس العلة، ولم يكن هذا القياس مصادما للنص ولا مخالفا له، ولا يكون هذا القياس مع الفارق، وتوفرت شروطه المعروفة عند علماء الأصول، فإنه يكون أيضا حجة، وهو قول جماهير أهل العلم. القول بالقياس قول جماهير أهل العلم، حتى قال ابن القيم وغيره شيخ الإسلام تيمية أن كل مثل ضربه الله تعالى في الكتاب العزيز فهو يدل على القياس، كما في قوله تعالى إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، وكذلك قوله تعالى كذلك تخرجون، فهذا كله من القياس. فضرب الأمثال كله يدل على ماذا؟ على ثبوت القياس. وقد قال عليه الصلاة والسلام للمرأة لما جاءت إليه وقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج وماتت أفأحج عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت بلى. قال فدين الله أحق بالوفاء. إذن أجابها صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالقياس، فهذه حجة. بقي الأمر الخامس ألا وهو قول الصحابي هل هو حجة أم غير حجة، فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه حجة ما لم يخالف نصا، هذا شرط أول، وما لم يخالف قول صحابي آخر. ولذلك قال الناظم حجة التكليف خذها أربعة: قرآننا وسنة مثبتة من بعدها إجماع هذه الأمة، والرابع القياس فافهمنا. وقال في الموطن الآخر قول الصحابي حجة ما لم على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح. طيب السنن، هناك سنن ثابتة أيضا. كيف؟ أصبر. نعم، القسم الثالث من السنن، إن كانت السنن في الحقيقة قد تثبت عن الخلفاء الراشدين، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعضوا عليها بالنواجذ، فجعل لخلفائه الأربعة سنة متبعة وشرعة متبعة وطريقة ينبغي علينا أن نلتزم بها ما لم يكن هذا القول يخالف صريح السنة. فهمت؟ فمثلا عثمان بن عفان رضي الله عنه جعل للجمعة أذانين كما في حديث السائب بن يزيد، فجعل للجمعة أذانين، يعني الأذان الأول إذا جلس الإمام بين على المنبر، لا الأذان الأول إذا دخل وقت الظهر، الأذان الثاني إذا جلس الإمام على المنبر. نعم، مع أن الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذان واحد، ولكن أضافه لماذا؟ من أجل اتساع رقعة المدينة وبعد ديار الناس عن المسجد، من أجل التهيئ لذلك. فلا نقول أن هذا بدعة، بل هو سنة متبعة سنها عثمان بن عفان رضي الله عنه. ومن ذلك أيضا أنه سن إخراج صدقة الفطر عن الجنين في بطن أمه إذا بلغ أربعة أشهر، فهذه أيضا سنة متبعة. وأفعال الخلفاء الراشدين لها بحث أيضا، فإن من أفعالهم ما هو سياسة وليس بسنة، كما هو شأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في مسألة مضاعفة مثلا تعزير شارب الخمر، وكذلك إمضاء الطلاق بالثلاث وما إلى هذا. المهم أن الخلفاء الراشدين المهديين لهم سنة متبعة، فاتباعهم واجب فيما لم يخالف السنة الصريحة. فعثمان بن عفان حينما أضاف الأذان نقول نضيفه وهي سنة إذا احتجنا إليه، وتباعدت الديار وكان في إسماع الناس خارج المسجد حاجة لا بأس. نعم، لكن لو أننا أتممنا في السفر مثلا وقدمنا إلى بلد فيه أهلنا وقد تأهلنا وتوططنا هذا البلد مثلا، نقول هذا خلاف ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. فعثمان حينما حج بالناس أتم الصلاة، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما حج بالناس قصر الصلاة وقال لأهل منى أتموا فإننا قوم على سفر أو سفر، وأتم عثمان متأولا. ولذلك لما سألوه قال إني قدمت بلدا فيه أهلي، فهل الآن نتبع السنة الصريحة ولا فعل عثمان بن عفان؟ نتبع السنة الصريحة ونتقيد بها، لأن ما فعله عثمان يخالف الصريحة من السنة. فهمتم؟ طيب إذن القسم الثالث من السنن، احنا قلنا الآن قسم يؤكد أحكام القرآن، قسم الثاني قسم وهناك قسم ثالث يثبت أحكاما مستقلة لم تثبت في القرآن، كتحريم الحرير على الرجال وتحريم لبس الذهب على الرجال وما إلى ذلك من الأحكام المستقلة عنه عليه الصلاة والسلام، هذه كذلك نقول أثبتها القرآن، لأن الله تعالى جعل طاعة رسوله من طاعته، فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. طيب قال ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد الفتنة الشرك، أخشى إذا ترك أمره أن يقع في قلبه زيغ فيهلك. نعم، إذن نقول الأحكام المستقلة التي لم ترد في القرآن، القرآن يدلل عليه، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. إذن هذه نقول حتى القرآن يلزم بماذا؟ بالالتزام بهذه السنن التي جاءت وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال رحمه الله، يلا من يقرأ؟ وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، صح؟ وقل غير مخلوق كلام مليكنا. طيب لو قال قال هذه المسألة الآن سنتعرض لها، هل هي في القرآن؟ هل هي في السنة؟ ماذا؟ ولو قال لنا قائل ثان، أنتم لنا ركزتم على العقيدة وهذه المادة، وين العقيدة في هذه التفاصيل كلها الموجودة في كتب العقائد في السنة، أين هي؟ نقول ينبغي أن تعلم السبب الذي من أجله اعتنى علماء السنة وأئمة السنة بهذا الباب العظيم من أبواب الدين، وهو باب الاعتقاد، فصنفوا فيه التصانيف الكثيرة بين المختصرات والمطولات، وردوا فيه على أهل البدع، لأن الانحراف وقع مع شدة الأسف. ولذلك ينبغي لمحة قصيرة صغيرة تاريخية عن نشأة هذه البدع وظهورها. اعلم أن الله تعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وعلى عهده عليه الصلاة والسلام لم تظهر البدع، فهو بعث في خير القرون كما قال عليه الصلاة والسلام إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وإن كان اختلف أهل العلم في مسألة تعيين القرن، هل هو بالمئة سنة أم بكثرة الجيل، والصحيح الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن القرن المعتبر بكثرة الجيل، فإذا كان الأغلب من الموجودين الصحابة وهناك بعض التابعين، إذن نقول هو عصر الصحابة، وإذا كان الأغلب التابعين وكان هناك قلة من الصحابة فهو عصر من؟ التابعين. هذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب نقول بالنسبة لفترته عليه الصلاة والسلام، فقد بعث في أفضل القرون وأعظم الفترات صلى الله عليه وسلم، لم تظهر بدع، وإن كان من الناس من تزل به القدم في معصية من المعاصي كما هو معروف، حتى منها ما يجيب الحد كالزنا وشرب الخمر، لكن النسبة لا شك أنها تختلف تماما عن بقية العصور والقرون. ولم تظهر بدعة إلا ما كان من شأن رجل يقال له ذو الخويصرة، فقد أتي النبي عليه الصلاة والسلام بقطعة ذهب من اليمن فقسمها بين الناس، فطلع رجل، والحديث في البخاري ومسلم، محلوق الرأس ناتئ الجبهة غائر العينين كث اللحية قصير الإزار، فقال اتق الله واعدل، أعدل في القسمة. فقال ويحك، إن لم أعدل أنا فمن الذي يعدل؟ انظر كيف التجاسر عليه عليه الصلاة والسلام. لما ولى الرجل قال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا من صلبه أقوام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم وصلاتكم إلى صلاتهم، يقولون بقول خير البرية، ويمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم شر قتله، وفي لفظ لأقتلنهم قتل عاد وثمود. وهؤلاء هم الخوارج. الخوارج. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لأمته أنه أنه ترك الأمة على المحجة البيضاء كما صح عنه قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لم تظهر البدع ولله الحمد حتى توفي عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى الرفيق الأعلى. ثم كان في عهد الصحابة الأمر على ما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الخلافة الراشدة، يعني إلى آخر خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن أول البدع ظهورا هي بدعة الخوارج. بدع الخوارج سنتكلم عنهم بالتفصيل في بيت ذكره الناظم في آخر المنظومة. نعم. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ظهرت بدعتهم فخرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كفروا الصحابة وكفروا المسلمين وكفروا مرتكب الكبيرة، وكان من أصول مذهبهم أنهم يكفرون بالكبيرة بل يكفرون ما يعتقدونه أنه كبيرة. لا، هذه الثانية كثير من طلبة العلم لا يتنبه لها، يظن أن الخوارج لا يكفرون إلا بالكبيرة. نقول هم يكفرون بالكبيرة وبما يعتقدونه ويعتبرونه أنه إيش؟ أنه كبيرة، ويرون الخروج على ولاة الأمر بالسيف. فظهرت هذه البدعة وقاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه واستأصل شأفتهم. هذه أول البدع ظهورا. وقابل هؤلاء طائفة قابلوهم ببدعة أخرى، وهي بدعة التشيع لعلي ولآل البيت. نعم. وادعاء أن الخلافة يستحقها علي بن أبي طالب وهو الأحق بها. وهؤلاء على طوائف ثلاثة، على طوائف ثلاثة، ومنهم من غلا في علي بن أبي طالب فاعتقد فيه الألوهية كما هو شأن عبد الله ابن سبأ اليهودي، وهم طائفة السبئية الذين قالوا والعياذ بالله اعتقدوا في علي أنه الخالق وأنه الرازق، ولكنه جادلهم وناظرهم فأبوا، فأمر بخد الأخاديد وإضرام النيران وأحرقهم جميعا كما في البخاري. واعترض ابن عباس على ذلك، قال: لو كنت أنا لقتلته، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. الحاصل أن هذه بدعة ظهرت أيضا مع الخوارج تقابل، لأن البدعة كل ما ظهرت بدعة يخرج قوم فيقابلونها ببدعة على الطرف الآخر النقيض، فهمتم؟ وفي آخر عهد الصحابة حينما بقي أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر ظهرت بدعة أخرى، وهي بدعة القدرية، وهم نفاة القدر الذين ينفون أن الله تعالى قدر أفعال العباد، وأن الله خلق أفعال العباد، وأن الله له مشيئة في أفعال عباده. هذه تسمى فرقة إيش؟ القدرية، الذين يسمون بمجوس الأمة، وسيأتي الكلام عنهم في القضاء والقدر في ثنايا الشرح بإذن الله تعالى. طيب، قابلهم قوم آخرون فظهروا وخرجوا على الناس ببدعة تقابل بدعة القدرية، وهم الجبرية الذين يقولون بأن الإنسان مجبور على كل أفعاله، ها، وأنه لا مشيئة له ولا خيار له. شوف، ثم بعد ذلك ظهرت بدعة أخرى، ظهرت بدعة أخرى وهي بدعة الإرجاء والاختلاف في الإيمان وفي مسمى الإيمان وما يصح في الإيمان، وللأعمال شرط من شروط الصحة أم شرط من شروط الكمال وما إلى ذلك، والناس اختلفوا على طوائف فيها. فالمرجئة كما قال أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين إنهم 12 فرقة، 12 فرقة المرجئة. نعم. وظهرت طائفة وهم من أتباع بعض الفقهاء الأجلة يسمون بمرجئة الفقهاء، أتباع حماد بن أبي سليمان رحمه الله، الذي أظهر هذا القول وأنكر عليه جمهور أهل السنة بل جماهيرهم. وزاد الأمر فتنة حينما قال به أبو حنيفة رحمه الله وكذلك أتباعه، فقد انتشر هذا القول. وهؤلاء عدهم أهل السنة من أهل السنة، إلا في هذا الباب قالوا إنهم قد أخطأوا في هذا الباب، باب الإيمان ومسماه، وأن الأعمال ليست منفصلة عن مسمى الإيمان. طيب، وهم غير الطائفة المرجئة المعروفة بلي أعناق الأدلة وتحريف الكلمة عن مواضعه، لا، عندهم مخالفة إلا في هذا الأصل فقط من باب الاجتهاد. لا نقول اجتهاد مذموم، إنه قول محدث وبدعي بلا شك، ولكن كما قلنا فرق بين الفاعل والفعل، وفرق بين القائل والقول نفسه. ثم بعد ذلك ظهرت في عهد الإمام أبي حنيفة بدعة نفي الصفات، بدعة نفي الصفات، نفي الصفات وتعطيل الصفات، يعني نفي ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه. فكانت أول الفرق ظهورا فرقة إيش؟ المعتزلة. فرقة المعتزلة أصحاب وأتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري رحمه الله، لأن شأن أهل البدع أنهم يعتزلون مجالس أهل العلم ولا يحبونها، يحبون التكتل والتقوقع في البيوت وفي زوايا المساجد، لأنهم لا يشتغلون في ضوء النهار، وهذه من ديدن أهل البدع. ثم بعد ذلك ظهرت بدعة التجهم، بدعة التجهم وهي أيضا من بدع التعطيل والنفي لما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه، وهم أتباع الجهم بن صفوان. والأصل أن هذه الفرقة أول من قال بها الجعد بن درهم، أول من قال بجحد الصفات الجعد بن درهم، أول من قال بنفي الصفات فقرر هذا القول. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الرجل إنه أخذه من الأمة الغضبية ومن قول الفلاسفة والصابئة حينما أنكر الاستواء وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك جاء تلميذه الجهم بن صفوان فنشر هذا المذهب وجعل له قواعد وأصول، وثم أتى بشر المريسي وكذلك نشر هذا المذهب، وابتلي الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله بهذه الفئة، فئة الجهمية. هؤلاء من بين ضلالاتهم أنهم كانوا يقولون إن كلام الله تبارك وتعالى مخلوق من المخلوقات، ولا يعتقدون أن كلام الله صفة من صفات الله جل جلاله. ولذلك يقول هنا الإمام ابن أبي داود هنا في حائيته وقل غير مخلوق كلام ملكنا، لو قال قائل لماذا يقول؟ نقول يقول لأنه ابتلي، لأنه ابتلي بذلك وابتلي بقية الأئمة بذلك. نعم لا تجد حديثا يقول هذا الكلام ويقرر هذا المعنى، لا تجد حديثا. لما تناظر ابن أبي دؤاد مع الإمام أحمد رحمه الله وقال له أين في كتاب الله إن القرآن غير مخلوق، وأين في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن القرآن غير مخلوق، أين هو؟ ما كنت تقولون إن كل شيء تعودون فيه للكتاب والسنة. لكن الإمام أحمد رحمه الله كان فطنا رحمة الله عليه، قال اسكتوا نسكت، اسكتوا نسكت، يعني أنتم لا تقولوا إن القرآن لا تقولوا إن القرآن مخلوق، نحن نسكت أيضا ونقول إن نسكت عن أن نقول القرآن غير مخلوق. يعني كأنه قال لو أنكم قلتم هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لقال عليه الصلاة والسلام إن القرآن غير مخلوق. هذا المراد اسكتوا نسكت، فهمنا ما نسكت ونسكت؟ مش ما نسكت ونسكت؟ ما دام أنتم أظهرتم هذا القول وقلتم به، نحن الآن حينما ابتلينا بقولكم وجب علينا أن نقول القرآن غير مخلوق. ولو أنكم سكتتم فلم تقولوا القرآن مخلوق وجعلتم القرآن من كلام الله سبحانه وأنه كلام الله تبارك وتعالى لسكتنا نحن. ولذلك قال له إيش؟ أسكتوا أسكت، فسقط في يديه. الحاصل أن هذا القول هو قول محدث وقول أهل البدع والضلال. وقل غير مخلوق كلام ملكنا، يعني قل غير مخلوق كلام ربنا سبحانه وتعالى. المليك هو الملك، وهو الرب تبارك وتعالى، هو الله جل جلاله الذي له الملك الكامل المطلق لا ينازعه أحد في ملكه، لله ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. ولذلك إذا كان يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى يطوي السماوات بيمينه والأراضين كذلك، ثم ينادي نداء لا يجيبه أحد عليه ويقول أنا الملك، أين ملك الأرض؟ أين ملك الأرض؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقل غير مخلوق كلام ملكنا، فالكلام صفة من صفات الله، وصفات الله تبارك وتعالى كلها غير مخلوقة، صفات الله غير مخلوقة، وهذه قاعدة اجعلها عندك، وهي من أصول الاعتقاد أن صفات الله تبارك وتعالى كلها غير مخلوقة، بل الصفات تابعة للذات، الصفات تابعة للذات بخلاف صفات المخلوقين، فالمخلوق مخلوق وصفاته إيش؟ مخلوقة، أما الخالق فصفاته غير مخلوقة، لا شيء من صفاته مخلوق. فإن قلت الرحمة، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى خلق الرحمة 100 جزء، ها؟ أنزل منها جزءا إلى أهل الأرض، ومن ذلك يتراحم الخلق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فما هو الجواب؟ نقولها الرحمة في الأصل صفة من صفات الله، فقد يقول قائل هذا تصريح بأنها مخلوقة، خلق الرحمة. نقول الرحمة المراد بذلك آثارها، آثار هذه الرحمة مخلوقة، فالمطر والغيث من آثار رحمة الله، والمطر مخلوق ولا غير مخلوق؟ أجيبوا مخلوق. قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، هذه من آثار، ها؟ من آثار رحمة الله. إذن نقول ليس في الحديث دليل ولله الحمد. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، أي كلام ربنا عز وجل، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، أي بذلك الإشارة إلى أي شيء؟ إلى أن كلام الله غير مخلوق، دان الأتقياء وأفصحوا. وقد أطلق أهل السنة والجماعة الكفر على من قال بأن كلام الله مخلوق، والذين قالوا بأن كلام الله مخلوق طوائف كثيرة، الجهمية والمعتزلة والكرامية والكلابية والأشعرية والسالمية ومن آخر والاتحادية والفلاسفة، كل هؤلاء قالوا به أو بنحوه، قالوا به أو بنحوه. فالله سبحانه وتعالى من صفاته التي يتصف بها أزلا وأبدا أنه متكلم، ويقول أهل السنة وهذا عقيدتنا ندين لله بها أن الله متصف بصفة الكلام، يتكلم كيف شاء متى شاء، يتكلم كلاما حقيقيا باللفظ والمعنى والحروف، نعم، وكلامه سبحانه وتعالى يتفاضل يتفاضل، فالقرآن أفضل كلامه تبارك وتعالى. وقد صرحت الآيات الكثيرة أنه جل جلاله متكلم، قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال أرني أنظر إليك، وقال تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، فقد أكد هذا التكليم أو هذا الكلام بالمصدر، المصدر المؤكد الذي يعد مفعولا مطلقا، والذي ينفي احتمال المجاز، وهذه قاعدة في البلاغة أنه إذا أكد الفعل بمصدره، هنا إذا أكد الفعل بمصدره انتفى احتمال المجاز، أما اعتقاد أو تحريف الكلم عن مواضعه من قبل بعض المعتزلة والجهمية في هذه الآية حينما قالوا وكلم الله موسى تكليما، فجعلوا المكلم هو الله والمتكلم هو موسى وقدموا المفعول، نقول هذا تحريف للكلم عن مواضعه وكفر بالله الواحد الأحد، تحريف لفظي ومعنوي شنيع. لكنهم في قوله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ما يستطيعون تحريف هذا، وكلمه ربه، وقال تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال تبارك وتعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، إذ قال الله يا عيسى، بل قال كثير من أهل السنة إن كل فعل فعل للقول في كتاب الله يدل على أنه متكلم، قال الله، يقول الله، قال الله، نقول هذا كله يدل على ماذا؟ على أي شيء؟ على صفة الكلام، وهو تبارك وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا بالصوت والحرف والمعنى واللفظ، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول لآدم يوم القيامة يا آدم، فينادي عليه بصوت، هكذا باللفظ في الصحيحين بصوت، فدل ذلك على ماذا؟ على أن الله يتكلم بصوت. وقد كلم الله موسى تكليما بلا واسطة، كلمه كما قال عز وجل: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال تعالى: وقربناه نجيا وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقربناه نجيا، فناداه وناجاه، ناداه وناجاه تبارك وتعالى. وكلم أيضا جبريل، ها؟ وكذلك يكلم عباده يوم القيامة: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان. الحديث، ها؟ حديث عدي بن حاتم في الصحيحين، خلي بالك. وكذلك كلم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك كلم عبد الله بن حرام كفاحا كما جاء في الصحيح، وهو أبو جابر بن عبد الله، حينما بكوا عليه قال: كيف تبكون على هذا الرجل أو عليه وقد كلمه الله كفاحا؟ الله أكبر. طيب، إذن من صفات الله أنه يتكلم عز وجل، وصفات الكلام من صفات الكمال وليست من صفات النقص. ولذلك من وجوه إبطال عبودية الأصنام والأوثان أنها لا تنطق، كما قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: ما لكم لا تنطقون. فالذي لا ينطق ولا يفصح ولا يتكلم لا يصح أن يكون إلها. فهذا من الأدلة العقلية التي نستدل بها على ماذا؟ على أن صفة الكلام من صفات الكمال وليست من صفات النقص. فالذي لا يتكلم عاجز ولا ناقص؟ عاجز أم كامل؟ ها؟ عاجز بلا شك، عاجز. أما الكامل في صفاته، في ذاته وفي أفعاله، فإنه متكلم. وكلام الله سبحانه وتعالى صفة ذات وصفة فعل، فهو صفة ذاتية وفعلية. صفة ذاتية باعتبار أن الله تعالى متصف بها أزلا وأبدا، وهذا ضابط في هذا الباب، كل ما اتصف الله به أزلا وأبدا فهو صفة ذاتية. وصفة فعلية باعتبار أن الله تعالى يتكلم كيف شاء متى شاء، فالصفة الفعلية توجد بوجود مشيئة الله تبارك وتعالى. تجد الذين خالفوا في هذا الباب اختلفوا اختلافا عظيما، وأحدثوا في دين الله سبحانه وتعالى هذه المحدثة العظيمة. فمنهم أولا نأخذ من أخذنا كلام أهل السنة، وأنه تبارك وتعالى يتكلم كيف شاء متى شاء، ويكلم من شاء في الوقت الذي يشاء جل جلاله. أما بقية الفرق فإليك مجملا لكل فرقة قالت بقول. فالكرامية مثلا وافقوا أهل السنة في شيء وخالفوهم في شيء، قالوا إن كلام الله صفة من صفاته متعلقة بمشيئته ولكنه حادث بعد أن لم يكن. أتباع عبد الله بن كرام، محمد بن كرام، هؤلاء إيش قالوا؟ قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن، فوصف الله بالعجز كأنه ما تكلم إلا في القرآن وقبل ذلك لم يكن متكلما. فهذا قول محدث وبدعي، مع أن الكرامية منهم من ينتسب إلى أهل السنة، خلي بالك، ومنهم من منهم الكلابية، خليك بالجهمية، اصبر، جهمية الجهمية، خذ البقية وسائت الجهمية نذبحهم بالأدل. الكلابية قالوا إنه غير متعلق بمشيئته، والقرآن مثلا قالوا هو حكاية عن كلام الله وليس هو كلام الله الحقيقي، حكاية. وقالوا إنه أربعة أنواع فقط: أمر ونهي وخبر واستخبار. طيب حكاية، كيف حكاية؟ أنت الآن تسمع الصوت مباشرة، ولو أنك أخذت الشريط وسمعت القرص أو الشريط، هذه تسمى حكاية، حكاية صوت، خلي بالك. الفرقة الثالثة الأشاعرة، الأشاعرة يقولون هو المعنى القائم بنفسه، فالقرآن الذي بين أيدينا ليس كلام الله عنده، يقولون هو معنى قائم بنفسه، وأن الله تعالى خلق أصواتا سمعها جبريل، وخلق صوتا سمعه موسى، وجبريل نزل بهذا هذه المعاني على النبي عليه الصلاة والسلام. فهم في حقيقة الأمر يقولون القرآن مخلوق أم لا؟ نعم، يقولون القرآن مخلوق، لأنهم يقولون أنها أصوات مخلوقة، عبرت عن ماذا؟ عن المعنى الذي قام بنفسه، خلي بالك. طيب خالفوا الكلابية في أي شيء؟ في أن الأشاعرة قالوا إن القرآن عبارة عن كلام الله، لا يقولون هو كلام الله، هو عبارة، عبارة عن كلام الله، وهذا خطير بلا شك. والكل الذي يشقل قاله هي حكاية عن كلام الله. والأشاعرة قالوا، وقد خالف الكلابية في دام ثان، قالوا هو معنى واحد، ما فيه أمر ونهي وخبر واستخبار، كله واحد، بل جعلوا القرآن والإنجيل والتوراة سواء سواء. هناك قول آخر، القول الرابع نأخذه، والخامس الكرامية والكلابية والأشاعرة، السالمية. السالمية هذه فرقة أخرى أيضا خالفت أهل السنة وخالفت الصواب في هذا الباب، وقالوا إن كلام الله يتكلم به وأنه يخرج جملة واحدة، وأنه يتكلم به جملة واحدة، لا يخرج، تخرج الحروف متتابعة خشية تتابع الحوادث كما يقولون. وهناك قول آخر للفلاسفة كأتباع أرسطو وغيره، يقولون إن هذا الكلام هو عبارة عن فيض من العقل الفعال على أصحاب النفوس الزكية والقلوب النورانية. نعم. وهناك قول الاتحادية الذين قالوا بوحدة الوجود، وأن كل كلام في الدنيا فهو كلام الله، والعياذ بالله. شوف شوف الكفر والزندقة، كل كلام فهو كلام الله، يشمل الحسن والقبيح. ولذلك يقول شاعرهم: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره أو نظامه، يعني منثور ولا منظوم. وهذا أيضا من أكفر الكفر ومن أفجر الأقوال وأخبثها. إيش قلت في الفلاسفة؟ فيض العقل الفعال يقولون، تتلقاها النفوس الزكية والقلوب أو الأرواح النورانية. تريد أن تبحث عنها الليلة هذه إلى الصباح وما تفهمها، فدعك من هذا الهراء. أما قول أهل السنة، طيب قول الجهمية والمعتزلة ما أخذناها. قول الجهمية والمعتزلة يقولون إن القرآن مخلوق، يصرحون بأنه مخلوق متعلق بمشيئة الله، لكنهم يقولون إنه مخلوق من المخلوقات. وهذا أيضا من الكفر، وقد ابتلي الإمام أحمد بقولهم وسجن في ذلك، وثبته الله سبحانه وتعالى في المحنة كما هو معروف. فقرآن الله وكلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، بل هو صفة من صفاته، فهو كلامه جل جلاله، حطوا بالكم. ولذلك صح أن نقسم به، صحيح، لأنه من صفات الله، وصفات الله يجوز ويش القسم بها. طيب، وقل غير مخلوق كلام مليك. إذا عرفت الآن نشأة هذه البدعة، ومن الذي أحدثها، وكيف نشأت، وحكم القول بها. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. الأتقياء هم أهل السنة وأئمة السنة، دانوا لله سبحانه وتعالى، واعتقدوا العقيدة الصافية الخالصة من كل ما يشوبها في كل أبواب الاعتقاد، ومن ذلك باب الكلام، باب كلام الله تبارك وتعالى. أفصحوا يعني أنهم أظهروا. ولذلك واجب على كل عالم وعلى كل إنسان متأهل أو إنسان يصدر نفسه أو يجعل نفسه في الصدارة والتدريس، أن يفصح عن عقيدته. فالعقيدة كما قلت لكم عليها المحك. كيف يعرف الإنسان؟ ما يعرف بمجرد اسمه فقط، أو يعرف بكنيته. إحنا الآن عندنا أناس لا يعرفون إلا بكناه. من تدرس عند من؟ عند أبو فلان. كلنا أبوات، كلنا أصحاب أبناء، أبو فلان وأبو فلان وأبو فلان، لا نعرفهم إلا بكناهم. لكن أين علمهم؟ أين؟ لا أقول أين شهاداتهم، قد لا يكون عنده شهادة وعنده علم أكثر من الذي عنده شهادة، لكن أين علمهم؟ أين تصنيفهم؟ هذا هو الذي يعرف به الإنسان، ولا سيما العقيدة. العقيدة لا بد من الإفصاح بها. فإذا أفصح الإنسان بعقيدته عرف بنفسه، هذه كبطاقة التعريف عندك، العقيدة. بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. ثم قال بعدها: ولا تكو في